مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. يعاني كثير من الناس من مرض الاكتئاب اليوم في مجتمعاتنا، وبدأ الاكتئاب من الأمراض التي ازدادت في الآونة الأخيرة في العالم على خلاف كثير من الأمراض التي قلت. يعني الأمراض الصحية بدأت في النزول، والأمراض النفسية بدأت في الازدياد، بالذات مرض الاكتئاب. قبل 35 سنة كان مرض الاكتئاب يشكل 5.5% من التعداد العام، اليوم مرض الاكتئاب يشكل تقريبا 7%، تضاعف في خلال 40 سنة. ونحن نتحدث في هاي اللقاءات واللقاءات الماضية عن الغذاء وأثره على الحالة النفسية، وأنا أود أن أتكلم عن القلق والاكتئاب بالذات، وما الذي يعين في استخدام الأغذية في التغلب على الاكتئاب والقلق. وبما أن كثيرين من الناس ممن يعانون الاكتئاب والقلق في مجتمعاتنا العربية لا يذهبون إلى مستشفيات الطب النفسي، الأمر الذي يعني قد يؤدي بالإنسان إلى أسوأ حالات النفسية، يعني يشعر بالضيقة وباليأس وبالنظرة السوداوية وبالمشاكل النفسية والاضطرابات الداخلية وبالأرق وبالأكل أو عدم الأكل أو بالنوم أو عدم النوم، ومع ذلك تستمر المعاناة 5 سنوات وسبع سنوات، البعض 10 سنوات. أنا رأيت حالات ب15 سنة ولا يذهب لطلب استشارة نفسية. أو كثير من الناس تتخوف من أخذ الأدوية النفسية اللي هي الأنتي ديبرسنت، المضادات الاكتئاب، فكيف نوجد البديل لذلك؟ وأنا سأطرح هنا ما يحتاجه الإنسان من أخذ الغذاء الصحيح في مقاومة الاكتئاب والقلق، خاصة وأن الاكتئاب والقلق قد يصيب أكثر من 90% من الناس على الأقل مرة في حياتهم. ومرض الاكتئاب يشكل الآن 7% في المجتمع، مرض القلق قد يصل إلى 10%. يعني الأمراض القلقية اللي هي Anxiety Related Disorders، أي أمراض ذات علاقة بالقلق مثل المخاوف والوساوس والجنرال Anxiety أو القلق العام. فهذه 17% في كل وقت موجودة. يعني الآن يعني يعاني تقريبا 34% من الأمة العربية، من 200 مليون عربي يعانون، 34 مليون يعانون الآن وأنا أتكلم في هذا اللقاء من الاكتئاب أو من القلق، وواصلين إلى حالة مرضية. ولا يوجد مركز واحد في الأمة العربية كلها، في الوطن العربي كله، يعالج الاكتئاب بشكل خاص، ولا يوجد مركز واحد يعالج القلق. يعني شيء في غاية الأسف والأسى والحزن. بينما وأنا أدخل في الإنترنت وأبحث عن اللي هم Depression Anonymous، اللي هي جماعات الاكتئاب المجهولين مثلا، أو العيادات اللي تعالج الاكتئاب فقط، فأجد أكثر من 1200 مكان موجود في أمريكا، أكثر من 1200 مكان، يعني تقريبا في كل مدينة في أمريكا يوجد مكان لعلاج الاكتئاب. وطبعا قد يقول شخص لأنهم هم يعانون من مشاكل نفسية أكثر منا، وهذا الكلام لا نعرفه إذا كان صحيحا أم لا، لأننا ليس لدينا أي إحصاءات أو دراسات تشير ذلك، والواضح أننا نعاني كما تعاني الشعوب الأخرى، والفرق فقط أن الشعوب الأخرى خاصة المتقدمة متوفر لديها خدمات، إنما غير متوفر هذه الخدمات في مجتمعاتنا العربية، وهذا أمر في غاية الأسف. ونأمل من الأخوة المسؤولين في الخليج بشكل خاص ومن الموجودين في الوطن العربي بشكل عام أن ينتبهوا لهذه المسألة، أن التقوية في النفس يعني هي التقوية في المجتمع، وذلك التقوية في الأمة كلها. فأربعة وثلاثين مليون عربي اليوم يعاني من الاكتئاب والقلق، لا يجد له مكانا مناسبا لعلاج هذين المرضين، وخياره الوحيد تقريبا أو شبه الوحيد تقريبا أن يذهب إلى مستشفى الطب النفسي، وأنا متأكد أن من 34 مليون 30 مليون لا يودون الذهاب إلى الطب مستشفى الطب النفسي لعدة أسباب، منها أولا نظرة المجتمع إلى الإنسان الذي يذهب لطلب استشارة أو علاج من مستشفى الطب النفسي، وثانية لأن معظم مستشفيات الطب النفسي في الوطن العربي غير مهيئة للعلاج النفسي، مهيئة للأدوية، يعني ممكن أن تعالج بالدواء لكن غير مهيئة للعلاج الإرشادي والعلاج بالجلسات النفسية ووضع برنامج rehabilitations تأهيل للعيش في المجتمع وغير ذلك، هذا غير متوفر في أغلب المستشفيات، لأن أغلب المستشفيات يديرها أطباء والطبيب لا يستطيع إدارة هذه المسألة بالطريقة التي يستطيع أن يديرها المعالج النفساني، لكن كما أن المعالج النفساني لا يستطيع أن يوصف أدوية لأنه لا يفهم في الأدوية كما يفهم الطبيب، فكذلك العمل منسجم ومتقارب. فذلك هذه المسألة، مسألة الاكتئاب والقلق، أريد أن أذكر فيهما الأغذية البديلة للإنسان الذي يعاني منهما أو عندما تقع في اكتئاب حالة حزن شديدة أو في قلق، كيف تقاومهما بالأدوية، كيف تضاد بالأدوية. وهذا إذا قلنا أن 7 إلى 8 مليون عربي يعانون من الاكتئاب، فضلا عن القلق الضغوط الحياتي الذي قد يصل إلى 17-34% والذي لا يكاد يخلو منه أحد، يعني الضغوط الحياتية والسترس الضغوط اليومية هذه لا يكاد يخلو منها أحد، والكثير من الناس لا يعلمون كما أسلفنا في لقاءاتنا الماضية أن للغذاء أثرا على الحالة النفسية وبالذات الاكتئاب والقلق، فالأكل الصحي والمتزن علاج لكثير إن لم يكن كل الأمراض تقريبا. وأسلفت أيضا بذكر احتياجات الجسد وكيف تحمي نفسك من التلوث في الغذاء والماء والهواء والمواد المستعملة، قلت أن أركان الصحة 7، المسألة الأولى هي الهواء، الماء، الكربوهيدرات، البروتين والأحماض الأمينية، الفيتامينات، المعادن، وطريقة التفكير تجاه الجسد، 7 أركان رئيسية. ثم ذكرت كيف تتجنب تلوث الهواء، تلوث الماء، تلوث المواد المستعملة كالأكل والفيتامين الموجود، تلوثها الأكل بالذات لأن نتناول المعادن والفيتامينات من الأكل، وطريقة التفكير، هذا الذي أود أن أطرح له شيئا بسيطا أيضا. ولأن لقاءنا هذا في وقفتنا مع الذات متخصصين في ذكر السعادة النفسية وما يدور حولها، فرأيت أن أختم هذا الكلام الذي ذكرناه في الغذاء بذكر هاتين المسألتين، الأغذية المعينة لمرضي العصر الاكتئاب والقلق. أولا الاكتئاب، قلنا أنه يصيب الاكتئاب نسبة 5-7% في الوطن العربي عندنا مرتفعة أكثر من الغرب، واصلة إلى 7% من التعداد العام، تنقص وتزيد بحسب البيئة المحلية والوضع السياسي والاجتماعي في الدولة، وهذه النسبة كبيرة جدا، يعني في أمريكا وحدها 11 مليون نسمة يعانون من الاكتئاب، والنسبة في ازدياد سنويا، ويسجل النساء فيها ضعفي نسبة عدد الرجال، وهذا يعني أن في الكويت مثلا على مستوى التقريب 88 ألف مواطن ومقيم يعاني بنسبة 4.4%، يعني 11 إلى 13 مليون عربي، ليس هناك إحصائيات دقيقة لكنها تحوم حول هذا الرقم، نقول من تقريبا 12 إلى 14 مليون عربي يعانون من هذا المرض. والاكتئاب من الأمراض الجدية، فهو يجعل الإنسان فاقدا لمعاني الحياة، يائسا، سلبيا النظرة، متشائم الفكر، يرى الدنيا بنظرة سوداوية، وتصل في الحالات المتقدمة جدا إلى الانتحار، إذ أن المكتئب يفضل الفناء على البقاء. والاكتئاب أنواع، فأغلب الاكتئاب هو الرياكتيف ديبريشن أو الاكتئاب التفاعلي بسبب حادثة مرت أو فقدان عزيز أو عمل أو بعد الطلاق، وهو يعتبر من أخف أنواع الاكتئاب والأسهل علاجا. وهناك الاكتئاب الفسيولوجي الانديجينس ديبريشن، وهو أصعب أنواع الاكتئاب، وهو الذي يأتي دون أي أسباب مسبقة وتكون لها أسباب فسيولوجية في العادة، مثل إفرازات زائدة في بعض الغدد. ومن الاكتئاب ما يتبرمج عليه الإنسان بسبب بيئته، يتولد على هذه المسألة، مثل الإنسان اللي رأى عاش طفولة يرى فيها أمه دائما في حزن وكآبة أو والده في سكر وخلاف، يأخذ رسالة مبكرة غير صائبة وغير صحيحة عن الحياة، وليس من السهولة تغيير هذه النظرة، بل يحتاج إلى يعني تغيير قناعات وإدراك في نفسه، وربما إلى جلسات طويلة حتى تغيير هذا المفهوم، فقد تحتاج جلسات عدة وعلى مدى شهور أو ربما البعض على مدى سنوات، لأنه تكيف على هذا الوضع، بل أصبح عند كثيرين من الناس الحزن والاكتئاب هو شيء طبيعي، وأوجدوا له التعبيرات والتأويلات، مثل الإنسان يقول الإنسان دائما في بلاء، الإنسان دائما يصاب بالمشاكل، فهكذا يجد له التأويل حتى يجد له حتى يستمر في نفسي هذا الوضع. وحتى نبقى في موضوعنا، فإننا نود أن نذكر بعض المعينات الغذائية للتغلب على الاكتئاب كبديل للأدوية الموجودة في الأسواق، لأن كما قلنا أن كل دواء له آثار جانبية لا شك. وإن كنت أقول أن الأنتي ديبرسنت مضادات الاكتئاب يعني أخف يعني ضررا من بقية الأدوية، لأن كثيرين يسألون عن هذه المسألة فيقول ماذا أفعل إذا كان، قل على حسب. إذا كانت حالة الاكتئاب شديدة جدا، الاكتئاب ثلاث يعني على حدتها نقسمها إلى ثلاث أقسام، نقول مايلد ومودرت وسيفير. سيفير يعني شديدة، مودرت نصف ونص يعني متوسطة، ومايلد يعني بسيطة. فالمايلد لا يلجأ إلى الدواء، يعني ممكن أن يلجأ إلى التوعية، التوعية عن طريق أنه يقرأ كتب عن الاكتئاب وأنواعها ومصادرها وأعراضها وآثارها وطرق علاجاتها، ويقرأ ويحضر برامج أو دورات أو شيء من هذا القبيل للتغلب على الاكتئاب، فهذا المايلد. المودرت ربما أرجح أنه لا يلجأ إلى الدواء، بل أنه يعني يطلب الاستشارة النفسية ويستعين بجلسات نفسية إرشادية، كونسلينج أو سايكوثيرابي أو شيء من هذا القبيل، والخروج من هذه الحالة بالتطبيقات العملية وباتباع برنامج يعني مفصل في ذلك. أما حالات السيفير وهي الحالات الشديدة فأرى أنها تلجأ إلى الطب النفسي وتأخذ الدواء وتخفف من الأعراض. أولا الدواء لا يعالج مرضا، الدواء يعالج الأعراض، لكن أحيانا الأعراض يعني مثل شخص المكتئب يأتي إلى مستشار نفساني، يأتي في حالة اكتئاب شديدة جدا لا تسمح له حتى بسماع الكلام ولا بالتفكير والتأثير والتأثر. فذلك من الأولى هنا أن نخفف الأعراض أولا، فيأخذ الدواء فترة شهر مثلا حتى تبدأ آثاره الإيجابية تأتي وآثاره السلبية تنعدم. فالآن يجي يأخذ الجلسات حتى يؤكد على ذلك، أو يأخذ برنامج يستمر عليها ويوعي نفسه، حتى إذا ما قطع الدواء وتوقف عنه لا ترجع له الحالة مرة أخرى، لأن الذي يعالج بالدواء فقط بعد فترة بتوقفه للدواء ربما أسبوع أسبوعين شهر شهرين ستعود الحالة من جديد، لأن نفس السلوك موجود، نفس النمط موجود. ومسألتان ينبغي تغييرهما حتى يحدث الإنسان تغيير حقيقي في حالته النفسية. الأولى أن يغير في نمط حياته، اللايف ستايل، نمط الحياة يتغير، أو يغير في طريقة تفكيره. فهناك من الناس مثلا من يكون نمط تفكيره جيدا فيوضع في نمط حياة غير جيد، لكنه يقاوم، يستطيع، مثل شخص مثلا يوضع في المعتقلات ولا في السجون ولا في شيء من هذا القبيل، ويصبر ويصمد لأن طريقة تفكيره إيجابية، مثل ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية لما قال ماذا يصنع أعدائي بي، أنا جنتي في قلبي وقلبي بيدي ربي، يعني سعادتي في نفسي وما حد يستطيع أن يصل إلى سعادتي، فهذا طريقة التفكير سليمة. أو شخص يكون غير نمط حياته بحيث أن النمط كلها، البيئة كلها تساعده في الدخول في حالة السعادة، فإحدى هذين الأمر. لكن ما لم يغير في نمط الحياة وما لم يغير في طريقة تفكيره وأخذ الأدوية فسيتغلب على الأعراض وتزول عنه أعراض الاكتئاب، لكن بمجرد ما يقف من الدواء تعود له الحالة مرة أخرى. من هنا نقول مهم جدا أن الإنسان يعالج هاتين المسألتين بالذات، فهذه لمن لا يريد أن يأخذ الدواء، يعني شخص. ولذلك إذا كانت الحالة مايلد أو يعني بسيطة إلجأ إلى التوعية، إذا كانت مودرت إلجأ إلى الاستشارة، إذا كانت سيفير أو شديدة إلجأ إلى الطب النفسي، ثم أكد عليها بالتوعية أو بالاستشارة بالجلسات أو بغير ذلك مما قد يعيدك إلى الحالة الطبيعية. فهذه من كثير من الناس أن يسأل أنا أعاني من حالة اكتئاب أو حزن شديد أو شعور بالضيقة المستمرة ماذا أفعل، فنقول الخيار لك، إما أنك ترى إذا كانت حالتك بسيطة أو متوسطة أو شديدة، أو يمكن أن يعرض الإنسان نفسه على شخص مختص ويسأله، أو الآن متوفر وفي كثير من العيادات النفسية مثل الاختبارات النفسية، يستطيع الإنسان يأخذ هذا الاختبار، والاختبار يعطيه مؤشرا جيدا، يعطيه مؤشرا جيدا فيما إذا كان يحتاج إلى الطب النفسي أو يحتاج إلى الاستشارة النفسية أو يحتاج فقط إلى التوعية النفسية. وأغلب الناس مرة أخرى غير متوعي بهذه الأمراض، وبعض الناس عنده كما يقول فرويد اللي يسميها الديفنس ميكانيزم، اللي خطوط دفاعية، عنده نوع من الدينايل، يعني أنه يرفض الاعتراف بوجود مشكلة، فلعل المشكلة تذهب من نفسها. الواقع أنها لا تذهب، تزداد. الإنسان القوي الواثق هو الإنسان الذي يوعي نفسه ويواجه مشاكله. الإنسان الضعيف يخبئ مشاكله ولا يواجهها ويخفيها أو يرفضها، لعلها مع الأيام تزول، وفي الحقيقة أنها لا تزول. إذا أنا أتحدث عن الاكتئاب وعن القلق، وسأذكر بعض المقويات من خلال الأغذية فقط دون اللجوء إلى الأدوية في مقاومة الاكتئاب والقلق أو في صدهم ومواجهتهما، لكن بما أن الوقت أسعفنا إن شاء الله سنتحدث في الغد عن هذا الموضوع، وسأذكر معينات مهمة جدا من المعادن والأحماض الأمينية والفيتامينات التي ينبغي أن تأخذها حتى تواجه بها الاكتئاب والقلق أو ضغوط الحياة اليومية والحزن الشديد المستمر بسبب الصدمات النفسية التي تحصل للإنسان. فتابع معي في الغد إن شاء الله. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.